لا تمثل أي مصلحة للمسلم. ما ينتفع المسلم بأن يجيب على سؤال، هذا السؤال خاص بلاعب كرة ولا بمطرب ولا بفنان ولا بكذا. ما احنا بنقول ان ده اغلبها، تمام؟ هنا المسألة لو كانت الأسئلة دينية، كما وللأسف الشديد وقعت في هذا بعض الفضائيات الدينية وصارت تجري هذه المسابقات، وإنما على إلى علمي أنها امتنعت أخيرا. وأذكر أني دخلت في نقاش مع بعض المسؤولين عنها في هذا الباب، وقلت بأنها لا تجوز للسبب دفع المال، لأن المكالمة كلها ثمن، إيه؟ ثمن خاص، فصار هناك غرب. ثالثا في نقطة هي تقوي وجه عدم الجواز، قلت وينبغي الاعتبار بواقعها أن أكثر هذه المسابقات قائمة في هذا الزمان على نوع من أنواع ماذا؟ النصب، نوع من أنواع النصب وأخذ أموال الناس بالباطل. ليه؟ تصل طب كن معي دقائق. طبعا أنا أقول هذا من باب الإيه؟ من باب العلم، والسؤال ليس من باب التجربة، أنا ما فعلت هذا، تمام؟ كن معي على الهاتف، وهذا يحسب على المسلم ماذا؟ أو على المتصل دقائق، فصار واقعها متهم مشبوه، ومن هنا لا يجوز لا إجراؤها ولا الاشتراك فيها اعتبارا بماذا؟ بواقعها عند الناس أنها مسابقات مشبوهة. وهذا مما قلته للمسؤولين يومها عن تلك الفضائية والقناة، قلت إن واقعها مشبوه، وهذا مما يؤدي إلى الإشارة إليكم بأصابع الإيه؟ الاتهام واستغلال إيه؟ الناس وأكل أموالهم بالباطل. هذا وجه يقوي وجه الحرمة الآن، وعليه لا تجوز مسابقات الهاتف، واضح؟ طيب ننتقل بعد ذلك إلى نوع آخر من أنواع المسابقات، مسابقات اليناصيب. ومسابقات اليناصيب لها عدة صور. الصورة الأولى اليناصيب الخيري، وهذا فعلا تجريه بعض الجمعيات الاجتماعية المعنية بالمساعدات الاجتماعية للناس، من إجراء نوع من أنواع اليناصيب الخيري بين الأثرياء من اشتراكهم جميعا في مسابقة، ثم تحول أموال الفائز أو الفائزين إلى الأنشطة الاجتماعية من معونة الفقراء والإنفاق عليه. هنا أسأل سؤالا، هل هذه المسابقات جائزة أم لا؟ بمعنى كل متسابق بيأخذ ورقة بيدفع ثمنا لها 1000 جنيه مثلا، ثم يجرى سباق فيكسب رجل 50,000، تحول تلقائيا إلى الأعمال الإيه؟ الاجتماعية، لا يحصل منها على مليم، وآخر يكسب 30,000 ورابع وكذا، ففي الحقيقة لا يكون هناك من ايه؟ من كاسب ولا خاسر، انما الناس يدفعون 1000 في الاصل كنوع من انواع التبرع. لكن هنا السؤال، المكسب هنا معنوي، ان فلانا يعد متبرعا بماذا؟ 10,000 او 50,000 او كذا، فهل نعتبرها حراما ام انها جائزة؟ هذا هو السؤال، لأن وجه الحل فيها أنه لا يعد هناك كاسبا ولا خاسرا على الحقيقة، لأن الأموال تلقائيا تذهب إلى ماذا؟ الأنشطة الاجتماعية، واضح؟ لكن هناك وجه آخر للحرمة، لأن ده يعد نوع من أنواع الإيه؟ القمار، إجراء مسابقة مالية هكذا في الحقيقة، ثم يقع الإيه؟ الورق من حظ واحد، فهذا في نوع من أنواع الخمار الخفي. فهنا نسأل بعد تعارض